فصل في استتابة المرتد. من يختار ارتدادا استتيبا ثلاثة فقتلا أو يجيبا وقتلا إن كرر مهما يتبي أو حيث سب الله أو سب النبي. وتوبة المرتد والذي كفر الإسلام بالشهادتين أيقر. ومن يكن بالفرض ذا جحودي يقر مع الإسلام بالمجحودي. أو أن يقول بعد الاستسلام أبرأ من دين سوى الإسلامي.